هل ثبتت هذه التلبية لبيك إله الحق لبيك؟ إيه عند النسائي ثبتت لبيك إله الحق لبيك، وكان بعض الصحابة يزيدون في التلبية مثل لبيك وسعديت وخير كله، وكان مسلم يقرهم على ذلك. يقول رجل جلس في المملكة لطلب العلم هو لا يدري متى يذهب إلى بلاده، هل يبقى يقصر أم مقيم؟ مقيم، الأحوط له إذا كان سيبقى في بلد 4 أيام فصاعدا أنه يتم. يقول من في حقه الإفراد أفضل، هل ذلك في من يبقى ماكثا في مكة أو حتى الذي يسافر ثم يرجع؟ كلاهما هذا أو ذاك. يقول أخت ذكرت أن الرجل واجب عليها أن يعطي من ماله إلى زوجته، هل في دليل؟ الله يقول الرجال قومون عن النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالنفقة واجبة من الزوج على زوجته، وكذلك واجب على أولاده وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ونسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وغيره. يقول ما معنى قوله على الأفقي دم؟ مثل ما معنى على الأفقي يعني الذي يأتي من خارج مكة عليه دم سواء كان قارنا أو متمتعا، أما أهل مكة فليس لهم أن يفعلوا سوى نسك الإفراد. يقول متى يساق الهدي ومتى يذبح الهدي مفرق بينهم؟ يأتي يذكر المصنف، لكن من السنن المهجورة التي تكاد تكون مندثرة هي أن يهدي الشخص ناقة مثلا تذبح في مكة وتوزع الفقراء، هذه من السنة المهجورة. يعني السنة أن الشخص لو كان هنا يشتري بعيرا ويذهب به إلى مكة ويذبح هناك ويوزع الفقراء، والنبي صلى الله عليه وسلم ساق إبلا وذبحها هناك، فينبغي للشخص أن يأتي مثل هذه السنة لو مر في حياته، أو غنم يرسل غنمه يشتري غنم من هنا لو واحدة شاة واحدة ويوكل من يذهب بها ويذبح هناك ووزع على فقراء مكة. يقول إذا حضرت المرأة متمتعة هل يشرع لها أن تفرد؟ لا، ليه ما يشرع لها تفرد؟ لأن ما تدخل النسك الصغير في الكبير، أحرمت في البداية بعمرة فما ينقلب هذا إلى حج. يقول أشكل علي وعلى الأفق دم، هل هذا المتمتع إذا اعتمر وخرج عليه دم أم أن هذا هو الهدي؟ هو الهدي مثل ما أخبر هو الهدي. الله يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. يقول متى يكون درس التوحيد؟ إن شاء الله بعد رمضان إن شاء الله نعيد شرحه. يقول هل من السنة قراءة سورة السجدة والملك عند النوم؟ السنة سورة الملك، تقي الفتان بإذن الله. يقول قوله وأفضل الإنسان كالد عنه ليس فيه القول بوجوب تمتع؟ نعم مثل ما أخبرناكم. يقول ما معنى قول نسلم مكان في خرفة الجنة؟ يعني جناها، يعني نسلم يقول إذا زار العبد مريضا كان في خرفة الجنة حتى يعود، يعني في جناها. يقول ما اعتمر في ليلة شوال وبقي في مكة الحج وبذلك سمتع هل يعتمر متمتعا؟ نعم إذا نواه نعم. يقول إذا خرج الحاج إلى الحل قبل أن يأتي بطواف الوداع ثم عاد وطاف طواف الوداع فماذا عليه؟ عليه دم، يأتي إن شاء الله فيما. مسلمناها أن ينفر أحد من البيت حتى من مكة حتى يطوف طواف الوداع، فإذا خرج يسقط، فإذا خرج يكون قد فرط فيه فعليه دم. يقول مسألة حيض المرأة في الحج التي أوردها المؤلف ما الدليل عليها؟ الدليل عليها قصة عائشة، عائشة كانت متمتعة ثم حولت إلى القران. يقول ما هي مسافة قصر؟ تقريبا بالكيلو الآن 80 كيلو فصاعدا تقريبا. يقول لو اعتمر في شوال وهو ناوي يتمتع ثم رجع إلى بلده فما الحكم؟ يسقط التمتع، ما يكون متمتعا، فلو أحرم بالحج يكون مفردا. يقول توفيت امرأة ولها أولاد ذكور وإناث، لها أخت شقيقة وأخت وأخ لأم، وزوجهم متوفى وليس لها تركة إلا أشياء قليلة ومال قد جمع عشر، فما كيف تجع التركة؟ الأخت الشقيقة نصف، ثم قال أخت بس ما بين الأخت الأب وأخت شقيقة ما أدري، ثم قال وأخ اليوم، الأخ اليوم يأخذ السدس، ولو كانت أخت الأب يعني أخت شقيقة أخت الأب يصير نصف سدس وأخ اليوم السدس، ولو كانت قصرة وأخت يعني أخت ثانية شقيقة يصير الثلثين والأخ اليوم يأخذ السدس. يقول الذي لم يأتي بدم من اليوم كيف يفعل؟ يأتي به، يعني لو شخص خرج ما وادع يكون عليه دم يفعل له. يقول هل الصحابة يأتي يوم القيامة ما بدر منهم من شرك قبل إسلامهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الإسلام يهدم ما قبله وإن الهجرة تهدم ما قبلها. التوبة إذا قبل الله التوبة تمام لا يعاقب على هذا الذنب، وهذا كثير من الناس يجهله. لو شخص مثلا يشرب الخمر ثم تاب ما يعاقب على هذا الذنب، هذا معنى التوبة. والفرق بين التوبة والاستغفار بينهما فرق. الاستغفار دعاء، يعني يا رب فعلت هذا الذنب اغفرها لي. أما التوبة لا، ندم وعزم وإقلاع. إذا فعل التوبة يطمس الذنب تماما. إذا يفعل الذنب شخص يشرب الخمر يقول يا رب اغفر لي يا رب اغفر لي، هذا دعاء قد يستجاب له ويغفر له وقد يستجاب له ويغفر له. أما التوبة إذا تاب توبة النصوحة يطمس الذنب وأثر الذنب، وهذا من كرم الله. الشخص لو فعل معاصي عظيمة ثم يتوب ما كأنه عمل شيء فضل الله. والله يقول فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فإذا قال شخص إذا الله يبدل سيئات المذنب حسنات إذا تاب، لماذا ما أفعل سيئات كثير ثم أتوب حتى تكون الحسنات كثيرة؟ أقول لا، أولا من يضمن لك أنك تحيا حتى تتوب؟ الأمر الثاني عدم فعلك للسيئة ثوابها أعظم من تبديل حسنات سيئات. فمثل 100 سيئة تبدل 100 حسنة، في عدم فعلك أصلا هالمنكر قد يكون عندك آلاف الحسنات. يقول أنا سافر قرية تبعد 200 كيلو تقريبا أن بيت هناك لا أقصر، إذا كان تمكث 4 أيام فأقل ما في بأس لك أن تقصر. يقول هل الشهيد حاسب يوم القيامة؟ النبي عليه الصلاة والسلام كما تعرفون أخبر قالوا معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هؤلاء لا يحاسبون. 70,000 لا عليهم لا حساب ولا عذاب ولا عقاب، يؤتى بهم ودخل الجنة لا حساب ولا شيء. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. هؤلاء عددهم 70,000 في مسند الإمام أحمد، مع كل واحد 70,000، يعني أضرب واحد أضرب 70,000 زائد 70,000 ثم الناتج زد عليه 70,000 الأصل، يخرج عدد الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وإذا انظرت إليهم قلة جدا قلة، يعني في جميع الأمم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب 70,000، يعني حول 200,000 وزيادة أو 2,000,000، قلة جدا. لكن فضل الله واسع ونرجو ما عند الله، لا بأعمالنا ولكن بفضل الله. يقول هل التوبة من الذنب في الدنيا يقره الله بها في الآخرة؟ لا يكون الذنوب تكون توبة، وإنما يقرر بالذنب بالستر. فإذا تاب يقول من تاب وآم ومن تاب فإنه يتوب إلى الله متابا، يتوب إلى الله متابا فلا يبقى أثرا في الذنب. يقول من نقش في سبع الدب. ما معنى هذا الحديث؟ ما معناه مثل ما بأشكال على عائشة، قال ذلك العرض عائشة، وما نقش بحساب أحد إلا عذب، يبين فعلت كذا، سويت فعلت كذا وكذا وكذا وكذا، ويحاسب على كل أمر، هنا العذاب. لكن فعلت سيئات كثيرة الله يغفرها، سيئات كثيرة الله يغفرها، والله واسع المغفرة. والله عز وجل أنزل رحمة واحدة في الدنيا وامسك عند 99. يقول ما هي الأسباب التي تدخل الجنة من غير حساب؟ من تم أخبر النبي عليه السلام؟ قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذه صفة 70,000. يقول هل العبد يحزن في الجنة بقوله لو أني ازددت من الخير؟ لا، الجنة ما في حزن. أول ما يدخلون الجنة، أول ما يدخل أهل الجنة الجنة يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وبالجوز يقول لو لم يكن في الدنيا حزن لم يكن للجنة مزية على الدنيا. يقول ما الفرق بين المحاسبة والإقرار؟ الإقرار يقرر بذنبه فعلت كذا فعلت كذا، المحاسبة ينظر في الميزان أي أكثر حسنات وسيئات. والمؤمن يخاف من الله عز وجل ويرجوه، أيضا يخاف ويبتعد عن السيئات ويرجوه ويفعل الطاعات. يقول من هم بالمعصية ولم يفعل أو نواها فهل تكتب عليه السيئة؟ إذا هم بالمعصية وحيل بينه وبينها تكتب عليه سيئة، وإذا نواها ولم يفعلها لعجز ونحو ذلك تكتب عليه سيئة، وإذا هم عليه وإذا نوى سيئة ولم يفعلها خوفا من الله تكتب له حسنة. نعم، 70,000 من هذه الأمة فقط، وهم قلة، 70,000 من هذه الأمة. ذلك الحديث قال هذه أمتكم معهم 70,000. لهذا من أسماء يوم القيامة يوم الفضائح، يوم الفضائح. ترى الرجل تظنه على خير وصواب ثم يظن إلا في نار جهنم. لذلك في سورة الصفات قال قائل منهم إني كان لي قرين صاحب، ما يدري أنه في النار. حديث وفي الآية الأخرى اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك الحق تخاصم أهل النار. يقول هل من طلب الرقية لغيره يدخل في معنى يسترقون؟ إذا لو قال شخص الآخر أنا تعبان أو مريض أريدك أن تقرأ علي القرآن رقية، هذه ليست من صفة 70,000. يقول وأنا في المدينة بجانب الحرم هل صلاة النافلة في البيت أفضل أم في الحرم؟ الأفضل صلي في البيت حتى لو في الحرم. يعني لو قيل أيهما أفضل، الصلاة عند الكعبة ولا في البيت؟ البيت بالنسبة للنافلة. النبي عليه الصلاة والسلام بيته حجراته ملاصقة للحرم وكان يصلي النافلة في البيت عليه الصلاة والسلام. يقول هل يوجد شيء في لبس خاتمين في اليمنى خاتمين في اليمنى واحد وفي اليسرى واحد؟ السنة خاتم واحد، مو بالسنة، المباح خاتم واحد ويكون الفص داخل. حفظ الناس يضع الفص في الخارج، لا، السنة داخل وخاتم واحد، السنة يكون داخل. وحكم لبس الخاتم نقول مباح، ليس بسنة ولا واجب ولا مكروه، مباح. يقول إذا هلك هالك عن ابن هل له النصف ولا له الباقي؟ مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام فما أبقت التركة فلأولى رجل ذكر. نعم، بكرة إن شاء الله إحنا يكون بدل كشف الشبهات شرح الأصول الثلاثة. إحنا شرحنا الأصول الثلاثة، انتهينا من الأصل الأول وتوقفنا على الأصل الثاني، يعني غدا إن شاء الله نبدأ في شرح الأصل الثاني، فيكون كشف الشبهات يوم الثلاث والأصول الثلاثة يوم الجمعة إن شاء الله. المنظومة هذه يعني المفروض تحفظونها تماما، لأنها هي جواب للشخص لو قال لك لماذا تطلب العلم، تعطيه القصيدة.